إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه مبينا فضل الشهادة في سبيله وأنها هي الصفقة الرابحة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: المشتري هو الله، والمتفضل هو الله، والمنعم هو الله. خلق هذه النفس من العدم، وأطعمها وسقاها وكفاها وآواها، ودفع عنها النقم، وأسبل عليها وابل النعم، ثم هو سبحانه وتعالى يشتريها من صاحبها ويبذل له عوضا وثمنا، ألا وهو الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذا تمنى كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، وطلبوها بصدق لما يعلمون أنها لها فضل عظيم. فهذا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه كان في أول أيام عرسه ينادي المنادي للجهاد: حي على الجهاد، حي على الجهاد. فلم تمهله نفسه حتى يغتسل، كان مجنبا، فلم تمهله نفسه حتى يغتسل، ويقول: أنا ما زلت في أيام عرسي، وإنما خرج مباشرة إلى أرض القتال، إلى أرض المعركة، فيقتل. رضي الله عنه وأرضاه، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الملائكة تغسله. وهذا عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في غزوة بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قوموا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن يا رسول الله. فقال النبي: وما حملك على قول بخن بخن؟ هذه كلمة كانت تستعمل عند العرب من أجل الاستحسان ومن أجل المدح. فقال: بخن بخن، هذا أجر عظيم يا رسول الله. فقال: وما حملك على أن تقول بخن بخن؟ فقال: إني والله يا رسول الله لا أرجو إلا أن أكون من أهلها. فقال النبي: فإنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات قبل المعركة، أخرج تمرات يريد أن يأكلها، فقال: والله إنها لحياة طويلة إن حييت حتى آكل تلك التمرات. ثم ألقى بها ودخل في المعركة فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي تغيب عن القتال يوم بدر، فقال: لئن أحياني الله حتى أرى قتالا آخر، أي معركة أخرى بين الإيمان والكفر، ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. فأحياه الله سبحانه وتعالى إلى أحد. وكان أنس بن النضر يقول: أين أين، يعني عندما انهزم الصحابة عن رسول الله في غزوة أحد، أين أين؟ والله إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. ثم دخل المعركة فقاتل، رمى بنفسه بين الأعداء حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. يقول سعد بن معاذ: والله يا رسول الله إني لا أطيق ما فعل. ما فعل؟ ما أطيق. كان في حالة غير طبيعية حتى ما عرفه أحد من صحابة رسول الله بعد موته. جاءت أخته فعرفته من بنانه، يقول: وإن به بضعا، إن به بضعا وثمانين جرحا، ما بين طعنة بسيف وضربة برمح. هكذا كانوا يريدون الشهادة. وأختم بعمر بن الجموح، رجل أعرج، صحابي من صحابة رسول الله، أذن له رسول الله في معركة بدر ألا يذهب، ذهب أولاده ومنعوه وشكوا إلى رسول الله، فأذن له رسول الله في البقاء. فلما جاءت أحد وأراد أن يخرج منعه أولاده، قال: اتركوني اتركوني، لقد منعتموني الجنة في بدر، فوالله لا تمنعونني إياها في أحد. وخرج رضي الله عنه وأرضاه على رغم من تلك العرجة التي كان يعرجها. فلما كان في أحد في أرض المعركة أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال له النبي: نعم، من قتل اليوم دخل الجنة. فيقسم عمرو بن الجموح ويقول: والله والله لا أرجع إلى أهلي حتى يدخلني الله الجنة. فيقول عمر: اهدأ يا عمرو، يا عمرو، لا تتألى على الله، لا تقسم على الله يا عمرو، اهدأ. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعمر: مهلا يا عمر، إن منهم من لو أقسم على الله لأبره، وإن منهم عمرو بن الجموح، وإني لأراه الآن يطأ بعرجته هذه في الجنة. هكذا كانوا يحبون الموت. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى، النبي يعني لا أعلى من مقام النبوة والرسالة، وعلى الرغم من ذلك كان يتمنى مقام الشهادة لما يعلم من فضلها وعظيم أجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء. ما في أحد يدخل الجنة ويحب أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية، حتى لو كان له ما في الدنيا من شيء، يعني له ما على ظهر الدنيا من شيء، إلا من؟ إلا الشهيد. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. لذا تمنى عبد الله ابن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه أن يعود مرة أخرى إلى الدنيا. قتل عبد الله ابن حرام قتيلا شهيدا، وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ابنه جابر منكسرا منكسرا، تحمل معنى الهم والحزن والألم والغضب، تحمل كل المعاني، كان منكسرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: مات أبي وترك لي عيالا ودينا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر جابرا فقال: أفلا أبشرك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا هكذا كفاحا بلا واسطة إلا أباك. قال له: يا عبدي، تمنى أعطيك، اتمنى أعطيك ما تريد. فقال أبوك: أتمنى أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك، أي من أجلك، أي في سبيلك. فقال له الله تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، يعني أخبر أهلي وأخبر صحابتي وأخبر نبي محمدا بما أعطيتني. وهذا يا إخواني من تمام نصح المؤمن لأخيه، وهذا ما كان في سورة ياسين من حبيب النجار رحمه الله عندما قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس: نصح قومه حيا عندما قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ونصحهم وهو ميت، نصحهم وهو حي، ونصحهم وهو ميت عندما قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فقال سيدنا جابر الذي تربى على القرآن وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب بلغ عني، بلغ من ورائي. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فينبغي على المسلم أن يسأل الله الشهادة بصدق وإخلاص، فمن تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما أخبر النبي الكريم. ولذا كان عمر دائما الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة، يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دعوة عجيبة، كيف يدعو الله الشهادة وهو أمير المؤمنين يقيم في المدينة وما في المدينة إلا مسلم، ويوجد في المدينة الأمن والأمان، وأمير المؤمنين لا يخرج إلى الغزو وإنما يسير الجيوش بأمره وبمشورته، فكيف يقتل في سبيل الله؟ سبحان الله، فينفذ الله له عدوا أبو لؤلؤ المجوسي يأتي إليه رضي الله عنه وارضاه وهو يصلي بالناس الفجر ثم يطعنه طعنات قاتلة فيموت شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويدفن معه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ينظر إلى الشهادة أنها الشهادة في أرض المعركة أمام المشركين فقط، لا، الشهيد في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المطعون. قال النبي: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. هذا هو الشهيد عند الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوب لهم هذا المفهوم. مفهوم الشهادة أشمل وأوسع من ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل، المقتول في سبيل الله شهيد، والمرء يموت على فراشه في سبيل الله أي من أجل الله، ينفذ إليه عدو الله فيقتله في فراشه فهو شهيد، والمبطون شهيد، واللديغ شهيد، والغريق شهيد، والشريق شهيد، والذي يفترسه السبع شهيد، والخار عن دابته شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والنفساء، والنفساء يقتلها ولدها يجرها بسرره إلى الجنة. هؤلاء هم شهداء هذه الأمة، ويدخل ضمنهم من يدافع عن أهله وعن ماله وعن وطنه. فعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه مالك. فقال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال الرجل: أرأيت إن قتلني؟ قال رسول الله: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال النبي: فهو في النار. ويدخل في هؤلاء الشهداء أولئك الجنود الأبرار الأطهار المرابطون الذين يسهرون ليلهم في حراسة هذا الوطن والدفاع عنه والتضحية من أجله وحماية منشآته، الذين تجتاحهم يد الغدر والخيانة بين الفينة والفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس المسلمين وأموال المسلمين ومنشآت المسلمين. هذا ما يجب أن يربى عليه أبناء المسلمين، لا أن يربى والعياذ بالله جيل يرى أن هؤلاء، أن رجال أمننا ورجال شرطتنا مرتدون كفرة، ويستحل دماءهم، وأنهم أشد كفرا من اليهود، وأنهم الذين يستحقون القتل لا اليهود. هكذا يربى بعض الشباب حتى يستحل الدماء. فمن قتل من هؤلاء شهيدا إن له عند الله ست خصال، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من فتنة الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة، وألا يحرمنا أجر الشهداء برحمته. تمنى أخي الفاضل، إنما الأعمال بالنيات، تمنى حتى لو مت على فراشك على هذه الأمنية، الله سبحانه وتعالى كريم رحيم يبلغك هذا الأجر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الموحدون الكرام، إن للشهيد خصال أخرى أذكرها على سبيل الإجمال، منها الحياة بعد الاستشهاد مباشرة. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أن من يكلم، هذه أيضا من فضيلة الشهادة في سبيل الله، أن من يجرح أو يطعن أو يصاب أو يقتل في سبيل الله يأتي يوم القيامة مميز لشكل خاص، كل الناس يعلمون أن هذا شهيد والكل يهنئه. تخيل في يوم الفزع الأكبر يؤتى بجهنم والناس في كرب، حتى الأنبياء يقولون: يا رب سلم سلم، لكن الشهيد كل الناس: هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة، لأنه له منظر، له شكل يتميز به. الجرح ينزف دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشهيد لا يسكن في أي مكان في الجنة، وإنما يسكن الفردوس الأعلى، أعلى الجنة وأوسط الجنة وأفضل الجنة. وهذا ما كان من حديث أم حارثة: يا رسول الله، أخبرني عن ولدي، إن كان في النار أبكي وأشتهد في البكاء عليه، وإن كان في الجنة فيعني أصبر. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الشهيد أول من يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما أولهم فالشهيد. أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال. كذلك من فضائل الشهيد أن الملائكة تظل الشهيد بجناحه هذا اليوم، لأن أعداء الوطن وأعداء الدين، والله العظيم الإنسان عندما ينظر إلى هؤلاء يتعجب، ثم يشمتون في الجيش المصري لما حدث فيه ولما حدث من أسر بعض الجنود في حرب 67، ويفتخرون بما حدث لهم من النكسة، يشمتون في جيش بلادهم ولا يتكلم أحد عن حرب 6 أكتوبر في هذا اليوم، في هذا اليوم، اليوم 6 أكتوبر الذي كان يوافق 10 من رمضان، عندما أعاد هذا الجيش الذي يكفر ويحارب، أعاد هذا الجيش هذه الأرض وأعاد لهذا الشعب الكرامة والعزة، عاشوا بعده آمنين سالمين، وهو الآن مستهدف. كل الجيوش التي تحيط ذلك الكيان النجس العفيف إسرائيل دمرت. الجيش العراقي كان أقوى 5 جيش على مستوى العالم، أين هو؟ الجيش السوري كان له شنة ورنة، أين هو؟ لم يبق إلا الجيش المصري، وهم يريدون كسره، والله غالب على أمره، ولن يستطيعوا بإذن الله، لأنهم بإذن الله في رباط إلى يوم القيامة. إن الله سيفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فنحن محفوظون، بلد آمن، بلد وصفه الله بأوصاف كثيرة جدا في القرآن الكريم، وليس هذا مجال الذكر. ليعتز كل واحد منا ببلده بوطنه بجيشه ويفخر بذلك ويدافع عنه بكل ما استطاع، هذا ما نريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشهيد تظله الملائكة، ويخبر أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم، في أحاديث لن أذكرها لئلا أطيل أكثر من ذلك، أن الشهيد لا يشعر بألم القتل أبدا أبدا، مهما يطعن ومهما يضرب ومهما يجرح لا يشعر بألم القتل إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير، حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فإذا جاء الليل أوت إلى تلك القناديل المعلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. يا له من كرامة ويا له من فضل. فنسأل الله أن يرحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا وأصلح جنودنا وأصلح جنودنا واحمي جيشنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.